أيها الإخوة المستمعون، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الله زلطة، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، يود أن يشارك بالتهنئة في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله دكتور عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. تفضل تفضل دكتور عبد الله، نسمعك. في هذا اليوم الجميل الذي نشارك به إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بمرور 51 عام على إنشاء الإذاعة، لابد أن ننوه ونشيد بدور إذاعة القرآن الكريم في مجال التوعية الدينية ومجال الإعلام الإسلامي. فقد انشأت الإذاعة في الأساس لإذاعة القرآن الكريم فقط لعدة سنوات، لكنها بعد ذلك أدخلت العديد من البرامج إليها، وأصبحت اليوم في مقدمة الإذاعات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، التي يستمع إليها ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. إذاعة القرآن الكريم هي إذاعة مهمة جدا للشعب المصري وللشعب العربي، تستمع أو تجد آلاف أو ملايين الأسر المصرية دائما ما تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم ليل نهار، تجد مؤشر إذاعة القرآن الكريم في أجهزة الراديو موجود دائما، هذا المؤشر موجود دائما في معظم إن لم يكن كل البيوت المصرية، بقطاعات عريضة جدا من الشعب المصري تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، ولسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك. فإذا سألت أي مواطن مصري أو أي ربة منزل مصرية ما هي الإذاعة التي تستمع إليها، تقول لك إذاعة القرآن الكريم. ليس فقط الاستماع إلى ترتيل القرآن أو إلى القرآن المجود المرتل، لكن أيضا إلى البرامج التي تبثها إذاعة القرآن الكريم. ويكفي أن نستمع إلى برنامج مثل بريد الإسلام الذي يذاع أعتقد في الصباح والمساء أو أكثر من مرة، أعتقد 3 مرات، لتجد الرسائل العديدة، آلاف الرسائل التي ترد إلى بريد الإسلام والتي تذاع في 6:30 صباحا وأيضا في المساء إلى آخره. فإذاعة القرآن الكريم نحن نزف إليها التهنئة ومناسبة مرور 51 عاما على إنشائها، ونتمنى لها دائما التوفيق ومزيدا من الخطى المهمة والداعية إلى نشر الفكر الوسطي بين ملايين المستمعين في مصر والعالم العربي. وكل عام وأنتم بخير. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. الساعة الآن 4. مستمعين الكرام، الآن حان موعدكم مع حوار الزميل وليد الحسيني مع السيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهلا بسيادتك على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونشكر حضرتكم على تلبية الدعوة لتهنئة سيادتكم لإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. أهلا بسعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم، واسمح لي بالمناسبة دي ان انا اتوجه لكل مستمعي اذاعة القرآن الكريم بالتحية والتقدير، واقول لهم واقول للاذاعة كل عام وانتم بخير. سيادة الرئيس، ما الذي تمثله اذاعة القرآن الكريم لدى سيادتكم؟ خليني اقول لك ان اذاعة القرآن الكريم بدأت زي ما حضرتك قلت كده سنة 64، وكان بمناسبة ان كان ظهر في الوقت دوت تحريف للقرآن في سوق، يعني مصحف كان ظهر في الوقت دوت، كان طبعة فاخرة ورخيصة يعني بتكلفة قليلة جدا، ولكن كانت محرفة يعني. فوزير الأوقاف في ذلك الوقت هو قام بإنشاء هذه القناة طبعا بالتنسيق مع الدولة، ومن الوقت ده لغاية النهاردة هي بتقوم بدور تنويري عظيم جدا فيما يخص القرآن والقراء ومشاهير القراء المصريين، وكمان فيما يخص كبار علماء المسلمين في مصر. يعني السيد الرئيس، ما الذي تحب سيادتكم أن توجهه إلى إذاعة القرآن الكريم في يوم عيدها؟ أنا حقول للإذاعة والعاملين فيها كل عام وانتم طيبين، وحقول لهم كلمة هم ممكن يقدروها الحقيقة. كل كلمة انتم بتقولوها الحقيقة لها صدى ولها تأثير كبير. نعم. وبالتالي احنا يعني سنحاسب. نعم. على كل كلمة، سواء كان الكلمة دي كانت كلمة طيبة وصحيحة. نعم. او غير كده. وعشان كده بقول ان المسؤولية عليكم اكتر من اي حد تاني. صح، كلنا محاسبون على افعالنا وعلى اقوالنا، لكن فيما يخص الدين الحساب اكبر. نعم. لان الخطأ في الموضوع ده فيما يخص الدين اخطر كتير من اي خطأ اخر. ف يعني محتاجين او ان احنا نخلي بالنا، ويمكن احنا بنتكلم في ظل ظروف صعبة، واسمح لي من خلال هذا اللقاء يعني ومن خلال الاذاعة الطيبة اللي بتقوم بدور جميل في نفوسنا ونفوس المسلمين، محتاجين نتوقف كتير قوي ونشوف احوالنا واحوال بلاد المسلمين وممارسات وسلوكيات المسلمين بدون انحياز، بشكل من التجرد. نتجرد كده ونبص نشوف حوالين مننا، نتبين مواضع اقدامنا ونشوف افكارنا ونشوف احنا فين، من افغانستان لباكستان للعراق لسوريا لليبيا لليمن لمصر نيجيريا الصومال. بصوا مالكوا. انا ممكن حد كتير ما يتعرضش للموضوع دوت، انا بتعرض له لان حقابل ربنا بالكلام دوت، انا حقابل ربنا باللي انا بقوله ده. بصوا يا مسلمين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في انفسكم ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في البشرية والانسانية ده؟ هل هو ده صحيح اسلامنا؟ هل هي دي الرحمة المهدى؟ هل هو ده السلام والامان اللي بنوفره لنفسينا ولمجتمعاتنا وللانسانيه؟ لا لا. يا ترى في امه ممكن تقوم بده؟ لا والله ما هتقوم. هل في دين يامر بكده؟ احنا بنسيء لاسلامنا. يعني لما حد بيقول انا هتكلم بمنتهى ما في نفسي، وقد يكون ذلك يعني مؤلم او قاسي، لكن انا بتصور ان الناس شافت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بممارستنا احنا بسلوكياتنا احنا، فرحهم عاملين كل ما يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الاساءة جاية مش منهم هم، لازم نتوقف. انا بشوف الاسرة من ابنائها، بقول الولد ده ابن ناس طيبين، بقول ان البنت دي بنت ناس طيبين ربها كويس، وبالتالي الناس بتشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلوكياتنا وممارساتنا. انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي احنا قدمناه للناس عشان ما يعملوش كده فينا وبيقولوش علينا كده؟ احنا بنقدم صورة سلبية جدا للأمة للعالم كله، وانتوا بتقولوا ده دين. هو الحق سبحانه وتعالى عايز مننا ناس تيجي خارج إرادتها خوفا او تحسبا من ممارسات عنيفة توجه ضدها؟ انا بقول كلام لطيف. مين يقول ان الحق سبحانه وتعالى العزيز مقام الالوهية ده يقبل انه يفرض على الناس انها تعبده؟ مين يقول ان ده ربنا يقبل كده؟ ربنا عنده سبحانه وتعالى خلق لا نعرفهم ولا نراهم، موجودين بين السماوات السبع، ساجدين قائمين راكعين يسبحون الله ليل نهار. لكن لما خلق البشر والإنسان، الإنسانية أو البشرية خلقها عشان هي دي اللي تيجي برغبتها أو لا أو بحرية، احنا بنعمل ايه؟ الكلام ده جوهر الإسلام بتاعنا، جوهره ان الناس تعبد ربها بإرادتها، وهو اللي هيحاسبنا. احنا ما بنعملش كده، احنا والله سنحاسب حساب شديد على ان احنا سمحنا بالاساءه لديننا ولم نتصدى لذلك، وانحازنا بلا تجرد لأفكار مغلوطة وأفكار مشوهة أساءت لديننا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأساءت للمسلمين. ومش عايز أقول إنها أساءت حتى خلت كتير من شبابنا وأولادنا يخافوا يقولوا لا ده ما فيش ويبعدوا حتى عن الدين كله. ده معناه إيه؟ معناه إن فكرة الدين بتهدم، مش فكرة الإسلام بتهدم، فكرة الدين. الناس ما بقتش، الناس في بعض مننا، بالمناسبة أنا مش قلقان من دي، أنا مش قلقان أبدا إن في بعض مننا مش يعني من شبابنا أو حتى من الناس بعدوا عن الدين. أنا بعتبرها مرحلة مؤقتة وهيعودوا مرة تانية، أنا متأكد من كده. الصدمة كانت كبيرة قوي، صدمتنا في إن إحنا نرى الناس اللي بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بتقول إن هي حاملة لهذا اللواء بتعمل اللي بتعمله ده، تقتل وتدمر وتخرب، تخرب أمة وتأخرها سنين طويلة على إن هي بتنشر الإسلام وبتعز الإسلام. لا والله، والله لن يعز الإسلام بسفك الدماء، وأنا بقسم بالله على الله لن يعز الإسلام بسفك الدماء، ولن يعز الإسلام بالمفسدين في الأرض أبدا. أرجو أن ما كنش أطلت عليكم، لكن أنت حركت في بسؤالك ده ألام كبيرة جدا أنا بشعر بيها ومرارة أنا عايش فيها بقالي سنين طويلة الحقيقة، على أن إحنا في ذنب أنا متصور إحنا بنقع فيه كلنا وإحنا مش عارفين منه، اللي هو الإساءة، الإساءة للحق سبحانه وتعالى ولدينه. ذنب، في ذنب احنا بنعمله، بنسيء لله سبحانه وتعالى مقام الالوهيه، نحن نسيء له باللي احنا بنقدمه للناس. زي ما انا بقول كده، في العالم 7 مليار او اقل شويه ولا حاجه، دول ربنا خلق البشر ده كله، لو عايزهم كلهم مسلمين كان خلقهم مسلمين. ليه احنا مش قادرين ندرك ده وعايشين في ذاتيه صعبه جدا؟ هو في تنوع وتعدد في كل حاجة، في الشكل وفي اللون وفي الألسنة وفي الدين، خلقنا كده عشان نيجي طوعا حبا كرما رغبة منا في ان احنا نعبده ونتشرف بعبادته ونسعد بعبادته ونسعد بالطاعة فيه. فاحنا محتاجين نتوقف كثيرا كثيرا قدام الأفكار المشوشة والمغلوطة. حتى بص، شوف أنا هقول لك وبقول لكل اللي بيسمعني، الحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل وإن اتبعه الجميع. سيادة الرئيس، ما الذي تنتظره وترجوه من إذاعة القرآن الكريم في المرحلة القادمة؟ شوف، هو الحقيقة مش بس من إذاعة القرآن الكريم، كل من يعني يتألم لدينه ويتألم لسمعة هذا الدين اللي هو بصراحة يعني إذاعة القرآن الكريم لوحدها مش هتبقى كفاية بعد، يعني إن سمحت لي إن أنا أقول كده الحقيقة، لأن الحدث جلل قوي والمطلوب كتير قوي. لكن أنا هقول يعني، أنا قلت ثورة دينية وفي ناس كتير توقفت عندها وقالت يعني يقصد إيه ثورة دينية؟ مش على الدين، مش على الدين، مش ضد الدين، ثورة دينية لصالح الدين. نقف وننتقد أنفسنا، هاتوا كبار العلماء والمفكرين الإسلاميين. احنا دايما كل آيات القرآن وكل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيدعونا إلى التفكر والتأمل، أبدا ما كانش بيطالبنا أبدا من إحنا نبقى قوالب جامدة، ما بيطالبناش أبدا إن إحنا نبقى منفكرش. فهاتوا المفكرين يتكلموا عن رحمة ديننا، الرحمة اللي موجودة في الدين عندنا، يتكلم عن جوهر الإسلام والمسلمين، الشباب محتاج يسمع منكم. الشباب ممكن يكون في بعض منهم يعني بعض منهم يعني ارتبك اضطرب. انتوا محتاجين تقول لهم لا لا تعالوا ما تخافوش. دين ده مش زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي. لا ده دين حاجة دين جميل قوي ودين طيب قوي دين كريم قوي دين رحيم قوي. فمحتاجين انتم تشتغلوا قوي في الاتجاه ده. والحقيقة انتوا عندكم يعني تراث ضخم جدا لكبار علماءنا اللي تصدوا لمسائل زي كده عبر 51 سنة دول. يعني انا عايز اقول لو دخلنا وشفنا مكتبة إذاعة القرآن الكريم هتجد فيها ما شئت وضيف عليها. لكن احنا محتاجين بقول تاني نتوقف كثيرا على حالنا اللي احنا موجودين فيه. وربنا يا رب يعيننا ويعينكم ويلهمنا الصدق والصواب. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام تهنئة سيادتكم لإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51، نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. مستمعي الكرام، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في ختام هذا اللقاء لكم تحياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. استمعنا إخوة الإيمان إلى حوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي خص به إذاعة القرآن الكريم في عيدها 51. ونذكركم بأن هذا الحوار سيعاد مرة أخرى في 11 مساء بمشيئة الله تعالى. وما زلنا معكم على الهواء في هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، والتي نتحدث فيها تحت عنوان الرسالة الإعلامية لإذاعة القرآن الكريم. ومعنا الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور محمود يوسف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. وقد انضم إلينا في هذا الحوار زميلنا وسام البحيري ليشارك معنا في هذا الحوار. أستاذ الدكتور عادل عبد الغفار والأستاذ الدكتور محمود يوسف، استمعتما إلى حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكأنها خطة عمل لكل مسلم ولكل داعية، وبالطبع هي رسالة لإذاعة القرآن الكريم، وكأنه أراد أن نبدأ بأنفسنا من خلال حديث النفس للنفس. فما تعليقكم على أهم هذه المحاور في هذا الحديث؟ هو طبعا الحديث اللي استمعنا ليه منذ قليل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة وضعنا أمام عدة نقاط في غاية الأهمية. النقطة الأولى وهي قضية التكريم، تكريم العاملين، نعم، تكريم أصحاب البذل أصحاب العطاء. وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي أطلب من سيادته ومن القائمين على أمر الإعلام في مصر أن يمنحوا مزيدا من الدعم المادي والمعنوي لإذاعة القرآن الكريم، نعم، في ظل المتغيرات التي أشار إليها أخي العزيز الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار منذ قليل. النقطة الثانية وضع العاملين في مجال الإعلام وليس في مجال إذاعة القرآن الكريم فحسب أمام الكلمة المسؤولة. نعم، هو الكلمة أمانة ومسؤولية، وكأنه يذكرنا بالآيات القرآنية الكريمة، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن هو نبه العاملين في مجال الإعلام إلى ضرورة أن تكون الكلمة أمينة ملتزمة مسؤولة. من بين النقاط التي أشار إليها سيادته قضية الاختيار الإنساني أو ما يجعلنا نتحدث عن قضية التعددية، لأن الله سبحانه وتعالى كان بوسعه أن ينزل على الخلائق ما يضطرهم جميعا إلى الإيمان. والآية من سورة الشعراء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وكأنه يريد أن يقول لنا إن التعددية الدينية سنة من سنن الله في الكون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أشار كذلك إلى ضرورة أن يراجع المسلمون سلوكياتهم في منظور الدين، وكأنه أراد أن يقول أو يذكرنا بالحديث النبوي الشريف: الدين المعاملة. صحيح. وأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، بل هناك حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود يوسف، يعني هذه نقاط محورية رئيسية، وبالتأكيد سوف نستمع إلى أهم النقاط من خلال الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، ولكن كما نعلم فهناك حلقة وصل بين الإعلام المسموع والإعلام المقروء، ونتواصل من خلال هذا الاتصال التليفوني مع الأستاذ جلال جبالة رئيس مجلس إدارة دار التحرير والنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحفي الكبير أستاذ جلال، يعني هنا جلال أستاذ جلال جبالة، ونحن هنا في إذاعة القرآن الكريم نحتفي مع السادة المستمعين بمرور 51 عاما على إنشائها، ذكرياتكم ورسالتكم الرقيقة للإذاعة وللمستمعين. أولا تحياتي للدكتور عادل والدكتور محمود ولكل المستمعين، والتحية واجبة لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم الذين بدأوا الإذاعة منذ عام 1964 وحتى الآن، وكل الأجيال العظيمة التي عملت على وسطية وتسامح الإسلام من خلال هذه الإذاعة الرائدة التي كانت هي الأم بالنسبة لكل إذاعات الدينية التي انبثقت من خلالها وبها. تحية لكل إنسان علمنا معنى التسامح، ولكل قارئ للقرآن جعلنا نلتف حول المذياع منذ أن بدأ الراديو يبث المحطة الإذاعة وإذاعة القرآن الكريم، وكنا نسمع الترتيل. وأعتقد أن ترتيل القرآن من خلال الشيخ محمود خليل الخصري ومن خلال الأساتذة الذين علمونا كيفية الترتيل من خلال إذاعة القرآن الكريم كانوا من خلال هذه الإذاعة علماء أكد بهم الله سبحانه وتعالى حكمته وآيته وقدرته على أن يكون القرآن محفوظا، فحفظه القرآن، فحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن من خلال هذه الإذاعة ومن خلال العلماء والقراء الذين اجتهدوا كل الاجتهاد في تقديم الدين والقرآن والدين الإسلامي السمح المعتدل البسيط من خلال أساتذة من أعظم علماء الإسلام منذ الستينيات وحتى اليوم من خلال هذه الإذاعة الرائدة التي نتمنى لها الدوام، ونتمنى أن تكون لدينا إذاعات بلغات أخرى تقدم تفسير القرآن ومعاني القرآن، لأن هذه الإذاعة الرائدة نحتاج أن تصل إلى كل مسلم العالم في كل دول العالم. أستاذ جلال، يعني نحتاج إلى توصية بوصفكم رئيس لمجلس إدارة دار التحرير ولعدد من الصحف لأن يكون اهتمام أكثر بما في إذاعة القرآن الكريم من برامج، فللأسف المساحة المفردة في الصحف لأخبار وبرامج إذاعة القرآن الكريم تكاد تكون يعني لا تذكر. هو كلمتك كلمة حق. وأنا بأعد بذلك، بس أنا عاوز أؤكد على حاجة. إذاعة القرآن الكريم تكاد تكون هي الإذاعة الأولى في عدد المستمعين وفي أوقات الاستماع، ما من سيارة لمسلم يقودها أو يسير أو يركب فيها إلا يكون إذاعة القرآن الكريم هي رقم واحد في الاستماع. فهي إذاعة منتشرة ولا تحتاج إلى كثير من الانتشار. يعني الحمد لله تكاد تكون، وأنا على يعني بمعرفتي من خلال إن أنا من أصدقائي وأصحابي ومن خلال الناس كلها، ما من شارع تمشي فيه إلا وسيارة تدير إذاعة القرآن الكريم. فإذاعة القرآن الكريم خاصة في فترة الصباح هي خير ما نبدأ به اليوم، من خلال أن تسمع القرآن الكريم أو تفسيرا للقرآن أو حديثا أو حوارا أو يعني أمور كثيرة جدا تستمع إليها من خلال إذاعة القرآن الكريم. إلا أن ما وعدت ما تحدثت به حضرتك إن شاء الله يكون في الاهتمام، لأن إذاعة القرآن الكريم من يتحدث عن القرآن بأي شكل من الأشكال فهو يؤدي واجبا وفرضا، ولعلها تكون صدقة إن شاء الله يحسب ويؤجر عليها. شكرا لك أستاذنا جلاء جوالله رئيس مجلس إدارة دار التحرير وعدد من الصحف الكثيرة. يعني هذه رسالة طمأنة لجمهور المستمعين في إذاعة القرآن الكريم إلى أنهم سوف يبحثون عن سطور مضيئة في هذه الصحف عن أخبار إذاعة القرآن الكريم. وننقل دفة الحوار إلى الأستاذ عادل عبد الغفار حول أهم النقاط في الحقيقة. أنا أريد أن أذكر الدكتور عادل أنه بنقطة جوهرية في حوار السيد الرئيس، أنه ركز كثيرا على السلوكيات، ويعني تحدث عن الذين يسيئون إلى الإسلام بالسلوكيات التي لا يرضاها الإسلام، وأن الإسلام لا يفرض فرضا. صحيح. نعم. شوف حضرتك نقاط جوهرية في حوار، يعني في رغم الحوار الموجز والمختصر للسيد الرئيس، لأنه أستطيع أن أقسمه إلى أربع رسائل رئيسية. الرسالة الأولى هي رسالة تكريم لكل العاملين في إذاعة القرآن الكريم. نعم. ركز على دور التاريخ للإذاعة في تنوير، ركز على التأثير المتناوي لإذاعة القرآن الكريم. أنا أريد أن أقول شيئا، هذه لأول مرة رئيس جمهورية في مصر يخص إذاعة القرآن الكريم بحوار خاص. صحيح. هذا حدث غير مسبوق. ده صحيح. وخلينا نقول هذا التوجه عام في الدولة، استاذ رئيس الوزراء يدلي بأحاديث في الإذاعات المصرية المختلفة، ركز أيضا على المكتبة الثرية لإذاعة القرآن الكريم، ركز على العلماء الذين تستضيفهم الإذاعة. هذه رسالة تستحقها أيضا كل العاملين في إذاعة القرآن الكريم. الجزء الثاني من كلمة السيد الرئيس وحواره، ركز على نظرة استراتيجية ونظرة فاحصة ورؤية شاملة للعالم الإسلامي وما يواجهه من تحديات. والفكر الخاطئ والمغلوط والسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض ليس فقط في مصر ولكن في العديد من الدول الإسلامية، وهذه السلوكيات الخاطئة وهذه الأفكار المقطوعة التي وضعت للأسف الشديد العالم الإسلامي في صورة سلبية على مستوى الإعلام الدولي. أما الجزء الثالث في هذه الكلمة الموجزة وهو جزء شديد الأهمية، لن يعز الإسلام بسفك الدماء والمفسدين في الأرض. هذه رسالة شديدة الوضوح، شديدة الصراحة. هذه الرسالة علينا كإعلام بصفة عامة والإعلام الإسلامي بصفة خاصة وإذاعة القرآن الكريم على وجه الخصوص أن نضعها في قائمة أولوياتنا في الفترة القادمة، وأن نضعها في أجندة أولوياتنا لأنها شديدة الأهمية. أما الرسالة الرابعة والمهمة، ماذا نفعل في المستقبل؟ الصورة الدينية صحيح. نعم. صحيح الدين الإسلامي، السماحة الدين الإسلامي، وسطية الدين الإسلامي لابد أن تنقل للمجتمع الأساس فقط ومن قلب المجتمع الشباب المصري، لأن حالة الفراغ التي يعاني منها بعض الشباب المصري في عصر العولمة والتوجه للإعلام الجديد وسيطرة الإنترنت على حجم أوقات بعض المشاهدين وبعض مستخدميها ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعونا إلى أن تقوم الأسرة المصرية والمدرسة المصرية والجامعة المصرية وفي القلب إذاعة القرآن الكريم بتاريخها وعراقتها وعلمائها، أن تقوم بدورها الوطني ودورها الإسلامي في تقديم النصيحة للشباب وفي تقديم صحيح الدين للشباب، لأنه ديننا يستدعي منا ذلك. أيضا الرسالة المهمة أن هذا الدور لا ينبغي أن يقتصر على الداخل، ولكن علينا مسؤولية وطنية تجاه ديننا في الخارج لنصحح صورة الإسلام. وتصحيح صورة الإسلام لا يمكن أن تكون فقط من خلال الإعلام، ولكن بتصويب السلوكيات الخاطئة التي أساءت للإسلام والإسلام منها براء. هل لو قمنا بصناعة قناة تلفزيونية وبالمقابل في وجود إذاعة القرآن الكريم، هل ذلك يجدي؟ ليس فقط القناة التلفزيونية، الأهم حضرتك من وجهة نظري نحتاج إلى تصويب صورة الإسلام في الخارج مما لحق به من سلوكيات خاطئة. حينما يقول السيد الرئيس لن يعز الإسلام بسفك الدماء والمفسدين في الأرض، رسالة واضحة أن بعض المتطرفين وبعض السلوكيات التي تتحدث للأسف الشديد بالإسلام وأساءت للإسلام كدين وأساءت للمسلمين كأشخاص إلى آخره تحتاج منا إلى تحرك باستراتيجية شاملة. هذه الاستراتيجية الشاملة تتبناها الدول الإسلامية المختلفة على أن يصبح الإعلام في القلب منها، ومنها أيضا إذاعة القرآن. وتحدثنا عن فكرة مهمة، أنه لماذا لا تكون إذاعة القرآن الكريم بنسختها العربية نسخة مماثلة باللغات المختلفة على مدار اليوم، لأنها إذاعة لها إمكانياتها، والحمد لله علماء الأزهر الشريف كثر الذين تستعينون بهم، وبالتالي الصوت المعتدل والوسطي والسمح للإسلام لا ينبغي أن يصل للمسلمين فقط في الخارج، ولكن يمكن أن يصل أيضا إلى غير المسلمين في محاولة جادة ومخططة وعلمية لتصحيح صورة الإسلام مما لصق بهم من بعض الذين ينسبون أنفسهم خطر الإسلام. نعم دكتور محمود يوسف، الحقيقة أن تركيز السيد الرئيس في كلامه على فكرة ضرورة تطوير الخطاب الديني بشكل عام والخطاب الإعلامي الديني بشكل أكثر خصوصية، هذا التركيز يكتسب أهمية خاصة بعد انطلاق محطة إرسال جديدة لإذاعة القرآن الكريم، أصبحت تغطي مناطق لم تكن تغطيها من قبل. يعني الإرسال الآن أصبح يصل إلى غرب آسيا بشكل كامل، إلى جنوب أوروبا بشكل كامل، انضمت إلينا فئات من المستمعين لم تكن موجودة من قبل. فهذا يعني يلقي علينا مزيدا من العبء وضرورة تطوير الخطاب الإعلامي هنا في إذاعة القرآن الكريم. ملامح هذا الخطاب مستقبلا بعد هذه المحطة وبعد هذا الخطاب الذي استمعنا إليه. وطبعا لا يخفى على أحد أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأصوات النشاز التي تدعي عن عمد أو عن جهل أن الإسلام غير قادر على التفاعل مع قضايا العصر، وهناك أصوات نشاز أخرى بدأت تشكك في الثوابت. فمن قائل هنا أن هناك علامات استفهام بشأن صحيح البخاري وبعض النصوص الدينية. أنا أقول اتساقا مع الرؤية التي طرحها السيد الرئيس، أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يؤكد ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال مشيرا إلى قدرة الإسلام على التواصل والتفاعل مع قضايا العصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. الذين أو العلماء أو هؤلاء المصطفون الأخيار من علماء الأمة هم القادرون على القيام بمهمة الاجتهاد من خلال طرقه المعلومة اللي هي القياس والإجماع والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والمصالح المرسلة، بحيث لا تبقى هناك قضية كونية علمية أو مادية أو اجتماعية تظل بمعزل عن أن يقول الدين رأيه فيه، لكن من الذي يقول؟ هم العلماء المؤهلون، لأني أتصور أن المجتهدين في كل أمة يعدون على أصابع اليد الواحدة. ليس كل من يرتقي المنبر لكي يخطب الجمعة هذا قادر على القيام بمهمة الاجتهاد، وكلما كان الاجتهاد بالرأي جماعيا كلما كان أصوب، لكن تحت مظلة البعد عن العبث بالثوابت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية من سورة الأحزاب. وإذا يعني علينا أن نطور ملامح الخطاب هنا في إذاعة القرآن الكريم لكي يكون متسقا ومتوافقا مع هذه الفئات الجديدة التي انضمت إلينا. القائمة القائمة أو رؤوس الأقلام ورؤوس الموضوعات اتساقا مع ما طرحه السيد الرئيس: الإسلام وقضايا العصر، الإسلام والآخر، البعد الاقتصادي بعد مهم جدا. هناك لمحة أيضا لكأني بالسيد الرئيس يوحي يعني فيما وراء سطور وكلمات كأنه يلمح ويدعو إذاعة القرآن الكريم إلى مواكبة العصر بأدواته بأساليبه بأحداثه بقضاياه. نريد أن إذاعة القرآن الكريم شحذ همم الناس الذين يفهمون الإسلام خطأ. سيدنا عمر لما دخل المسجد ووجد رجلا يصلي ويقوم وطول من يعول، قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك. إذن قضية البعد الاقتصادي، الدعوة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، الدعوة إلى الجدية، الممارسة الاقتصادية المنضبطة تحت راية الإسلام بعيدة عن الغش والخداع والاحتكار والتغرير. من غش أمتي فليس مني، والجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هذه قضايا كلها الوجه الحقيقي للإسلام. الإسلام دين لا يعرف العنف، ولا يعرف الدعوة إلى التفجير، ولا يعرف الدعوة إلى الخراب. هو الدعوة إلى التعمير يا أخي، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذا كل دعوة إلى التخريب وإلى التدمير وإلى الخراب، هذا صوت النشاز ينبغي لإذاعة القرآن الكريم أن تتصدى لمناهضته بحيث تقدم الإسلام الوسطي الصحيح. دكتور عادل، يعني في شهر يناير كانت هناك احتفالية بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها تحدث رئيس الجمهورية حول وجود ما يسمى بالثورة الأخلاقية التي لا بد أن تساهم فيها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. هذه هي ورقة عمل، ولم تدع إذاعة القرآن الكريم إلى أن تشارك في هذه الورقة، وأخشى أن تكون هذه الدعوة التي وجهت لإذاعة القرآن الكريم إلى أن تقوم بتطوير حوارها وأفكارها حتى تصل إلى درجة العالمية، أن تكون هناك حالة من الذاتية في تناول هذه الموضوعات. فلنتخيل ورقة عمل واحدة، من المفترض أن يجتمع عليها وكيف يجتمعون خلال دقيقتين؟ تعلم حضرتك أنه الواقع وعلاقة الدين بالواقع واحتياجات الناس ومنظومة التنمية، المجتمع في حاجة ماسة إلى ثورة أخلاقية، ضباط في العمل والتيسير على الناس وجودة الخدمات والأداء المهني. أنا في تصور حضرتك أن ثقافة المجتمع المصري ينبغي أن تكون هناك جهة تنسيقية تنسق بين عدة وزارات، وفي القلب منها إذاعة القرآن الكريم، وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والتربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أن تكون هناك آلية ولجنة تمثل كافة هذه الجهات، لأنه المجتمع بالفعل في حالة ثورة أخلاقية. حينما تشاهد على سبيل المثال ونحن نتابع أداء المنظمات والمؤسسات الحكومية المختلفة، الدين المعاملة، الانضباط في المواعيد وجودة أداء الخدمات والتيسير على المواطنين وترشيد الاستهلاك إلى آخره، كل ذلك نحن في أمس الحاجة إليه. ولكن لا أحمل جهة بعينها أن تقوم بكل هذه المهام. على سبيل المثال، حينما تقوم بهذا الدور في إذاعة القرآن الكريم، ولا تقوم الأسرة بدور مماثل، أو الوزارات المعنية الأخرى بدور مماثل، أو وزارة التربية والتعليم بدور مماثل، المجتمع لابد أن يتحرك في اتجاه استراتيجية شاملة، أن تكون هناك لجنة تمثل كل هذه الوزارات تجتمع بصفة شهرية. يعني لابد أنه إذاعة القرآن الكريم بالتوازي معها في ذات الوقت مناهج التربية والتعليم تحض على هذه الثورة الأخلاقية، التعليم العالي، وزارة الثقافة، مجمع الشؤون الإسلامية، الأزهر الشريف، الكل يتعاون وينسق من خلال رؤية واحدة. وفي القلب من كل ذلك شبابنا، أنا بقول وقوت هذا البلد وطاقته تتمثل في الشباب. وعلينا ثانيا أن نخاطب الشباب باللغة التي تناسبه. عرض حضرتك الجيل الحالي لا يتوصل فقط من خلال الإذاعة ومن خلال برامج التلفزيون، ولكن الإنترنت في القلب من وسائط الوصول لهذا الشباب. وإذاعة القرآن الكريم بموقعها الإلكتروني ووجودها على إذاعة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الشباب قادرة على هذا التجديد وهذا التحديث وهذا التفاعل مع الشباب. لأنه لو رجعنا للكلمة مرة أخرى، الشباب بالتركيز وهو بالدرجة الأولى من حيث الأهمية. لكن في النهاية علينا أن نتحرك جميعا من خلال استراتيجية شاملة ولا نتحرك فرعا. بارك الله فيكم. الحقيقة نحن سعدنا كل السعادة بهذا الحوار الممتع حول الرسالة الإعلامية لإذاعة القرآن الكريم، وسعدنا بالأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور محمود يوسف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. مستمعينا الكرام، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الإسلام والحياة. نشكر زملاء حامد صابر ومحمد نوار من إدارة التنفيذ على المساهمة في إعداد هذه الفترة، وفريق العمل أيضا الذي ما زال متواصلا معنا منذ الصباح، تامر الجيوشي، زميل محمد عبد الحق، المخرجة أميرة بدوي، الزميل محمد لطفي، والإشراف الأستاذ عادل عبد القادر. وننوه للسادة المستمعين إلى أننا في الخامسة والثلث إن شاء الله تعالى سوف نستمع إلى إعادة لكلمة السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الإذاعة الخارجية في السادسة ودقيقتين بصحبة الزميلين بهاء عبادة ومحمد مصطفى يحيى من الجامع الأزهر الشريف. كل عام وأنتم بخير. نعم، كان معكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين وسامي البحيري وكمال نصر الدين، ونلقاكم إن شاء الله تعالى مع فترة جديدة بصحبة الزميل رضا عبد السلام، ونسأل له الله التوفيق إن شاء الله تعالى. نعم. من هنا بحر الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة، فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع أتتك ترجو من حسن أخوة الإيمان. وما زلنا نتواصل وإياكم مع احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 51 عاما على إنشائها، وهناك جنود مجهولون لا نسمع أصواتهم ولكن نحس بلمساتهم. هؤلاء أجرى معهم الزميل رضا عبد السلام لقاء نتعرف منهم على جهود في إذاعة القرآن الكريم، إنهم العاملون بالهندسة الإذاعية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، لابد أن نذكر الجنود المجهولين في إذاعة القرآن الكريم، هؤلاء الذين يعطوننا إشارة الهواء فينتقل الصوت إليكم. اسمحوا لنا إخوتنا إخوة الإيمان أن نذكر من رحل ومن هم موجودون معنا. فضيلة الأستاذ صابر ريحان وجميل حسين وزينب الشاذلي وسلوى عبد المجيد ومتولي عبد البصير وشريف الغمراوي وطارق عبد المطلب وتامر الجيوشي وعاصم محمد وعبد الرحمن أحمد وأحمد عبد الحليم وصحر العزالي وفاطمة عبد العزيز وهدى محمد، وهذه التي تعطيكم هذا الصوت بهذا الجمال الذي في الصوت بعد تعب شديد زميلة هدى محمد من فني التسجيلات، أيمن كبارة، محمد عبد الكريم، مصطفى الهادي، محمد أنور حمودة، أحمد السداوي، علاء الجزائري، ومعنا منهم الزميل محمد دوسي. محمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي محمد. متى عينت في إذاعة القرآن الكريم في فني بإذاعة القرآن الكريم؟ الحمد لله أنا التحقت بإذاعة القرآن الكريم في 2005، والتحق بإذاعة القرآن الكريم كان يعني كان جاي بعد دعاء شديد جدا. أنا كنت في الفترة ديت كان نفسي إن أنا أعمل في عمل يعني أرضي به الله ورسوله، وقعدت فترة كتيرة إن أنا أدعي ربنا وأتضرع إلى الله في الصلاة إن أنا ربنا يكرمني بشيء يعني يكون ذخر ليا في الآخر. نعم. وكنت بدعي ربنا وما كانش في دماغي خلص إذاعة القرآن الكريم. وجيت في فترة كده فكرت إن أنا يعني جيت في دماغي إن أنا أشتغل في إذاعة القرآن الكريم. وكنت بدعي ربنا ومش عارف يعني يا رب طب حوصل إزاي للمكان دوت أو ربنا هيوصل يعني إيه الآلية اللي هتوصلني إن أنا أشتغل في المكان ده. وسبحان الله فجأة وجدتها يعني وجدت الفرصة ها قد وصلت يعني. طيب محمد يعني احنا اشتغلنا مع بعض كتير وعملنا مع بعض كثيرا وأنا أشهد أنه متقن في عمله. ماذا تحب أن تقول في يوم اليوم 51 لإذاعة القرآن الكريم وأنت أحد أبنائها من الفنيين؟ أنا أقول لكل المستمعين يعني أن أنتوا يعني رضاكم عننا هو المرآة اللي بتعرفنا إن كان شغلنا ليه مردود ولا لأ. وإحنا بنحب نتواصل معاكم ويعني أتمنى إن في إذاعة القرآن الكريم في عيدها 51 إن إذاعة القرآن الكريم تكون أكثر تواصلا مع المستمعين في فترات مفتوحة أكثر لكي نستفيد ونفيد المستمعين. معنا الزميل متولي عبد البصير مهندس الصوت. اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك استاذ رضا واهلا بجميع مستمعي اذاعه القران الكريم. يعني في العيد 51 لاذاعه القران الكريم لابد ان نهديك ورده من الوفاء لطول هذه المده التي اعطيتها لاذاعه القران. استاذ متولي يعني احكي لنا عن ذكرياتك طوال هذه السنوات الطوال في اذاعه القران الكريم سواء في التسجيلات ثم انتقلت الى الهواء. الحمد لله يعني بفضل رب العالمين منذ حوالي من 30 سنة التحقت بإذاعة القرآن الكريم وده شرف لي لأن طبعا أي واحد يحلم أن يعمل حتى ولو عامل في إذاعة القرآن الكريم فربنا سبحانه وتعالى من علي بدعاء الوالدين وعملت في إذاعة القرآن الكريم بدأت في التسجيلات وكنت أعمل مع الكبار الأستاذ عزة حرك والأستاذ فوزي خليل رحمه الله وانتقلت بعد ذلك إلى استوديو الهواء والحمد لله ربنا من علي وكنت في خدمة جميع زملائي من السادة المذيعين الذين يأتون حتى في مقدمة وفي بداية حياتهم يعني لأن طبعا الميكروفون له رهبة فيعني مهمة مهندس الصوت إن هو يعطي الإحساس للمذيع بأن يعني إحنا كلنا سمعينك وإنك أنت ممتاز في كل أحوالك يعني. نعم. وهذا أنا أشهد به عندما يعني التحقت بإذاعة القرآن الكريم وجدت هذا التشجيع غير العادي من الأستاذ متولي عبد البصير. أستاذ متولي تذكر مواقف في طوال هذه المدة مع زملائنا في إذاعة القرآن؟ والله الحمد لله أنا أذكر موقف يعني الحمد لله هو عظيم علي بيفكرني بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا في انتقلت بعد التسجيلات للهواء وربنا من علي بعقد إلى السعودية في إحدى التسجيلات الإسلامية في الرياض يعني. فيعني قعدت فترة حوالي 5 سنوات برضو أعمل في تسجيلات إسلامية في مجال القرآن وغالبا لما الإنسان أو الفني بيسيب مكانه في إذاعة القرآن الكريم يعني لا يعلم هل هو هيرجع إلى هذا المكان تاني لأن طبعا كله بيتسابق على انه يعني مكان. يمسك مكان المتولى عبد البصير سفر فاذا كله بيسعى وبيجي واحد مكاني فانا في قعدت ال5 سنوات وبعدين نهيت حياتي هناك في الرياض قلت اختم بالحج وانا اثناء طواف الوداع بكيت بصراحه ودعيت ربنا انني ارجع الى هذا المكان ولقد حقق الله رجائي بمجرد ما رجعت ربنا من علي وسلموني مكاني بفضل الله سبحانه وتعالى فده موقف لا انساه ابدا والحمد لله وهذا فضل من الله سبحانه والله فضل عظيم فضل من الله سبحانه وتعالى عليك وعلينا وعلى المستمعين لانه يعني كلنا يشهد بما تفعله في استوديو الهواء ربنا يبارك في النهايه امنياتك لاذاعه القران الكريم للفتره القادمه اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ترقى اذاعه القران الكريم الى اعلى المستويات وهي الان الحمد لله بفضل الله من افضل الاذاعات استماعا وأكثرها يعني انتشارا في ربوع العالم الإسلامي وهي إذاعة وسطية تبث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والبرامج الوسطية الجميلة التي يسعد بها جميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم وأنا بهذه المناسبة أهنئ جميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم، لأن هم أصل والعمود الفكري لإذاعة القرآن الكريم. نعم. فبدون المستمعين يعني لا يكون هناك إذاعات أصلا. طيب، بالنيابة عن إدارة إذاعة القرآن الكريم وبالنيابة عن المستمعين، نشكرك شكرا جزيلا. شكر الله لك، وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ. وحضرتك طيب، ويعود علينا الأيام بخير على إذاعة القرآن الكريم وعلى مستمعينا في إذاعة القرآن الكريم إن شاء الله. شكرا جزيلا. إخوتنا إخوة الإيمان، إذا استمعت إلى هذا الاسم محمد عبد الكريم بعد أمسية دينية أو بعد برنامج من البرامج، فاعلم أخي المستمع أن وراء هذا العمل من فني إذاعة القرآن الكريم محمد عبد الكريم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك محمد. متى دخلت إذاعة القرآن فنيا؟ من سنة 2005. 2005. يعني كلمني عن شغلك في إذاعة القرآن وعملك فيها وذكرياتك في إذاعة القرآن الكريم. والحقيقة إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي ودعوي كبير، وشرف لأي إنسان أنه يعمل في إذاعة القرآن الكريم، وأنا فخور أن أنا أعمل في هذا الصرح العظيم. محمد، أمنياتك لإذاعة القرآن الكريم، أمنياتك للعمل في إذاعة القرآن الكريم؟ والله أنا بتمنى لإذاعة القرآن الكريم مزيد من الازدهار، وطبعا هي مزدهرة، بس بنتمنى أن هي تزدهر أكتر وأكتر. وأنا على المستوى الشخصي بتمنى أن أنا أفضل طول حياتي العملية أعمل في إذاعة القرآن الكريم. يعني بالنيابة عني وبالنيابة عن إدارة إذاعة القرآن الكريم وبالنيابة عن المستمعين، نقدم لمحمد عبد الكريم لمسة وفاء في هذا اليوم، اليوم 51 لإذاعة القرآن الكريم. شكرا محمد. شكرا ربنا. شكرا جزيلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة للحق والإيمان، ودرة التاريخ والأزمان، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول إذاعة القرآن. إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى من خلال احتفالنا بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم حلقة نادرة من حديث لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في العاشرة والثلث، ويقدمها الإعلامي القدير محمد عوض. أما قرآن السهرة لهذا اليوم فهو للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مباركة مع فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة. ونتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو، معالي الدكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سنة كل سنة طيبين فاتك. أهلا اهلا وسهلا دكتور عبد الفضيل. دكتور عبد الصبور فاضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بمعاليك جامعة الازهر. اهلا وسهلا. انا يعني انتهز فرصة العيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، وهني الإذاعة والذين نهضوا بهذه الإذاعة، واقول إذاعة القرآن الكريم تهنئة من القلب لعروس الإذاعات في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، تلك الإذاعة التي تربعت على العرش وتربعت على قلوب الملايين في المنزل وفي الشارع وفي المقهى وفي المكتب وفي كل مكان، تعلقت بها قلوب الجميع. الإذاعة التي تعلن عن اسمها في كل ثانية ولحظة، وهي تختلف عن بقية الإذاعات التي لا يعرفها أحد إلا إذا قال مذيع الرب هنا إذاعة كذا. أما إذاعة القرآن الكريم فهي الإذاعة الوحيدة التي تعرف من خلال برامجها، من خلال أصوات مذيعيها الأكفاء، من خلال ما تقدمه لنا على مدار الساعة. وهي الإذاعة التي حافظت وحفظت كثيرا من التراث الإسلامي وكثيرا من أعلام الإسلام الذين تقدمهم لنا ليلة نهار. دكتور عبد الصبور، يعني سيادتك بوصفك كرجل إعلامي، بداية هل تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم بصفة منتظمة؟ نعم طبعا أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم. إذن ماذا تأمل في المستقبل لإذاعة القرآن الكريم؟ أنا يعني ما يعنين في المستقبل إذاعة القرآن الكريم، لابد أن تحافظ على ثوبها، لابد أن تحافظ على ذوقها، على مستواها، تحافظ على مستواها أيضا من حيث المذيعين، وأن يكون هناك استقطاب لمذيعين طبعا جدد عشان الصف الثاني يتم تكون لإذاعة القرآن الكريم. هل هناك نوعية من البرامج تتمنى أن تجدها في إذاعة القرآن الكريم؟ أنا أتمنى أيضا أن إذاعة القرآن الكريم لو كانت لديها، لو توفرت لديها الإمكانات وتقدم بانوراما لأخبار العالم الإسلامي، فبلا شك أن المواطن أو الإنسان المسلم أو حتى غير المسلمين في كل مكان ينتظرون الخبر الصادق من إذاعة صادقة، وما أصدق إذاعة القرآن الكريم. وإذاعة القرآن الكريم لديها الإمكانية في محاولة تقديم باقة من الأخبار التي تهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ثم بعض التقارير حول أهم الأخبار التي تمر بها أو الأحداث التي تمر بها المنطقة. لكن هذا لم ولن يطغى على ثوبها وعلى تراثها وعلى مكانتها. مزيد من البرامج الدينية في ظل أوضاع التطرف والتكفير، فيا ليتنا نحاول أن تقوم إذاعة القرآن الكريم بعمل برنامج معين مثلا بعنوان مثلا لا للتكفير، لا للأفكار الهدامة، لا لاستغلال الشباب. يعني هذه البرامج لابد أن تكون عناوين البرامج ومسميات البرامج تتماشى مع الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة العربية والعالم الإسلامي. أنا بشكرك جدا الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل، أستاذ بكلية الإعلام، ويعني هذه مداخلة طيبة تأخذ في الاعتبار للقائمين على أمر إذاعة القرآن الكريم. أيها الأخوة المستمعون، الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق هو الرجل الذي أنشأ إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في عام 1964، ووفاء لهذا الرجل سوف نقدم لكم في 8:55 حوارا كنا قد أجريناه مع سيادته من قبل. موعد الحوار في 8:55 بمشيئة الله تعالى. وقد أجراه الزميل كمال نصر الدين هذا الحوار منذ عامين. نعم نعم إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تبوأت بين الإذاعات الذرى، فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسماع برامجها منارات الهدى، وغزت برامجها منارات الهدى. أيها الأخوة المستمعون، ومعنا الآن على الهاتف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يود أن يشارك بتهنئة إذاعة القرآن الكريم في عيدها 51. السلام عليكم ورحمة الله معالي الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. طبعا يعني أقدم كل التهنئة الخالصة لإذاعة القرآن الكريم ولكل العاملين إذاعة القرآن الكريم ولكل الذين أسسوا هذه الإذاعة وساهموا في تطويرها وتطوير برامجها على المستوى العالمي الكبير. هي صاحبة رسالة كبيرة، صاحبة رسالة عالمية، وأعتقد يعني لا تنافسها إذاعة بأي صورة من الصور من خلال برامجها عالية المستوى، من خلال أيضا المذيعين الذين يقومون في يعني تقديم البرامج الرائعة التي أعتقد أن هذه الإذاعة هي روح مصر وروح العائلة المصرية الكل. يعني لا أعتقد أن أحدا لا يسمع هذه الإذاعة، ففي كل البيوت وفي كل الأماكن ترى هذه الإذاعة، ولها أعتقد مميزاتها، لها مميزاتها الخاصة بها. ومن خلال هذه الرسالة التي تقوم بها هذه الإذاعة، أعتقد أننا جميعا يعني نشارك في التهنئة لإذاعة القرآن الكريم. نعم، بارك الله فيكم. وأنتم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنتم أصحاب رسالة متوافقة وقريبة من إذاعة القرآن الكريم، ونحن نطمع في مزيد من مد جسور التعاون بين إذاعة القرآن الكريم والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. طبعا جسور التعاون دائمة، ونحن متواصلون مع إذاعة القرآن الكريم، وندعم الإذاعة وندعم كل برامجها من خلال مطبوعاتنا ومن خلال يعني ما يمكن أن نشارك به في هذه الإذاعة الرائعة. دكتور أحمد عجيبة، يعني في فترة الستينيات كان قد عقد في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أول مؤتمر خاص بالقراء أو بمشيخة القراء، وكان هناك مقعد أساسي لإذاعة القرآن الكريم يرأسه الأستاذ كامل البوهي، وكانت هناك وريقات عمل تقوم بها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فيا ليت أن نبدأ من الزمن الماضي باستشراف المستقبل من خلال وريقة العمل التي وضعها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأن يتم عقد مؤتمر قريب يجمع الأزهر والأوقاف والخارجية وإذاعة القرآن الكريم، حتى نستطيع أن نضع رؤى مستقبلية كيف يمكن أن نواجه الأفكار وكيف يمكن أن نقوم بتوصيل رسالة الإسلام. وهذه هي دعوة إذاعة القرآن الكريم. لكم يعني لعلكم تابعتم المؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأخير الذي كان عن عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، وأعتقد يعني شاركت إذاعة القرآن الكريم معنا في هذا المؤتمر. وعندنا لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يمثلها عدد من المذيعي إذاعة القرآن الكريم، أستاذ محمد غويضة وعبد الله الخلي وآخرين. أعتقد جسور التعاون بيننا وبين إذاعة القرآن الكريم متواصلون معا ومتعاونون معا، وأعتقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تعقد في شهر إبريل القادم إن شاء الله يعني أيضا إذاعة القرآن الكريم ممثلة فيها بصورة كثيرة. نعم، دكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. هذا كتاب الله شعمر التلن ومجودا وموضحا تبياني، وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة العدنان، قبس من النور المبين شعاعه يمتد في الآفاق والأكوان، والسيرة الفيحاء أيها الأخوة المستمعون، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ أمين الرفاعي نائب رئيس تحرير جريدة المساء، يود أن يشارك معنا تهنئة لإذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إذاعة القرآن الكريم كل سنة طيبة. كل عام وأنتم بخير. والسادة المستمعين كل سنة هم طيبين بعيد ميلاد الإذاعة الأم إذاعة القرآن الكريم. نعم. حضرتك مسؤول في جريدة المساء عن الصفحة الإعلامية وتغطي نشاط الوسائل الإعلامية في جريدة المساء، حدثنا عن إذاعة القرآن الكريم وكيف تنظرون إليها ودور إذاعة القرآن وما تقوم به من خدمة إعلامية؟ والله في حقيقة الأمر إذاعة القرآن الكريم يعني بتقوم بخدمة جليلة لنشر الدين الوسطي وتتصدى لدعوات التطرف والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الثقة بالدين الإسلامي. وإذاعة القرآن الكريم تقوم بخدمة جليلة وهو القرآن المجود والقرآن المرتل، وهي بذلك يعني تقدم للسادة المستمعين يعني نعم زادا روحيا نموذجا لتحقيق رسالتها الإعلامية المتميزة وهدفها الأسمى الذي يتبول في تعريف المستمع بصحيح الدين من شريعة وعقيدة وأخلاق وحضارة. نعم بارك الله فيكم أستاذ أمين الرفاعي نائب رئيس تحرير جريدة المساء، شكرا جزيلا لكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موسوعة الفقه الجلي منارة للسالكين مدارج العرفان وطلائع الإيمان يسمو نشؤها في ظل روض وارف الأفنان وحدائق الإيمان أين زهرها وحدائق الإيمان أين زهرها وقطوفها دان على الأغصان وقطوفها دان على الأغصان وحدائق الإيمان أين زهرها. إخوة الإيمان الآن نبقى مع حلقة قدمها إعلامي قدم عدد من البرامج، دعوة للتأمل، المصحف المعلم، سلوكيات مرفوضة، اللهم إني صائم، وكذلك قدم البرنامج الأشهر حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في حياة البشر أناس خصهم الله تعالى برحمته لا يعرفون اليأس ويتحدون إعاقتهم، ضعفاء ولكن لقاء خاص مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من تقديم إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خص الله بعض الناس بابتلاءات في الدنيا لكنهم علموا أنها منحة ربانية ربما تضاف إلى رصيدهم في الحياة، مكفوفون ومكتوف الحركة وسم وبكم، نماذج كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة لهم منا ومن المجتمع الحب والتقدير. معي في الاستوديو الآن نموذجان مكافحان، إحداهما كفيفة متصالحة مع ربها والناس، تناقش وتحاور الكل بأدب جم، وهبت ملكات ربما لم ينلها المبصرون سنعرفها بعد قليل. شيرين سعد الصباحي خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية بالمنصورة، تفقه دينها وتعي جيدا متطلباتها وقضاياها. الثانية أستاذ متحدي الإعاقة لكنه أستاذ بارز في مجاله، حاصل على دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية أصول الدين بطنطا، الدكتور عز الدين بيل الشامي. هؤلاء آثروا على أنفسهم وشقوا كثيرا وجاءوا من محافظات بعيدة ليهنئوا إذاعة القرآن الكريم في يومها السنوي ويبوحون بما يريدون. شيرين سلام عليكم، والدكتور عز الدين سلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. أتعبناكم ونشكركم على هذا الحرص الزائد لطلبكم الخاص أن تأتوا يعني عبر السفر إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم لتهنئ إذاعة القرآن الكريم بيومها السنوي المعروف في هذا اليوم. شيرين، حدثينا عن نفسك قليلا. مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، واهلا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه القران الكريم وكل العاملين فيها، وكل عام وإذاعة القرآن الكريم وكل الشعب المصري بألف خير. تجديد لي يعني الوسطية ووسطية التعامل ووسطية الدعوة، إذاعة القرآن الكريم بفضل الله وسطية في كل شيء، فربنا يجزيكم خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. طب تقولي لنا إيه في اليوم السنوي الذي نحتفل به كل عام؟ يعني إحنا النهاردة في اليوم السنوي اللي بيتكرر ولمدة 51 عام، أقول إذاعة القرآن الكريم يا رب مزيد من التقدم، مزيد من الازدهار، مزيد من الوصول لقلوب الناس مش لأذانهم بس. ربنا يجزيكم كل خير ويعينكم، لأنه دي مسؤولية كبيرة جدا جدا وصرح مفيش زيه في الدنيا. فطبعا بتنقلوا صوت الأزهر، بتنقلوا صوت الشعب، بتنقلوا كل حاجة تخص المستمعين. حتى احنا كمان جينا عشان نبلغ رسالتنا للناس، وان شاء الله ما كانتش هتوصل إلا من خلالنا هنا من إذاعة القرآن الكريم. ويعني ياما صورنا وسجلنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وأنا متأكدة أن أكيد كلمتنا وصوتنا هيوصل من هنا من إذاعة القرآن الكريم. جميل. دكتور عز الدين بيال الشامي، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، متخرج في كلية أصول الدين وحاصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدعوة والثقافة الإسلامية، مرحبا بك. وشققنا عليك أو شققت على نفسك اليوم، وأثرت أن تأتي رغم ظروفك الخاصة إلى إذاعة القرآن الكريم لتكون لها كلمة في عيدها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يعتبر لي أن أقنعكم بين أيديكم بأنه ليسدد صدورنا ويسعد نفوسنا تواصلكم معنا. فقد أعدتم إلى أذهاننا أن هنا الأمل بأن هناك أناس يفكرون فينا ويحصون بنا ويعملون على إسعادنا. هذا التفكير في حد ذاته شيء يحمد له ويذكر له. أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك أعمارهم. ففي هذا اليوم العظيم أتوجه بإذاعة القرآن الكريم لخاصة التهنئة القلبية. هذه الإذاعة التي ربيت على قرآنها ومن منعها ومن ينابعها الصافية سنة الشريفة تفسير العظيم تربينا عليها، لأن هذه الإذاعة لها برامج عديدة في مختلفة الجوانب تعددة الأهداف، منها ما هو ديني ولا هو تربوي ولا هو أدبي بلاغي لغوي في شتى المجالات، اقتصادي. وهذه البرامج لها سمات عديدة، منها الاعتدال الوسطي، منها الشمولية والعمومية، منها الواقعية، منها التسويق، منها الانتشارية، منها مخالطة جميع الطبقات. وأعني بالطبقات الطبقتين، العاميين أو الأميين والمثقفين، كل على قدر حاله. أيضا تخاطب هذه الإذاعة أيضا جميع الفئات العمرية، من الطلائع أو من الضرائع حتى الشيوخ، كل له طريقته في التعامل. في هذا الجو العظيم أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الإذاعة التي وصل صيتها وذاع صيتها في جميع أفاق العالم. وهذه الإذاعة وسيلة هامة من أهم الوسائل الدعوية، وسائل مادية لا تكلف المجتمع أي شيء. لأن الله تبارك وتعالى أن يبارك أعمارهم وأن يوفقهم على كل خير. آمين آمين. شكرا لهذا الاستهلال الرائع الدكتور عز الدين بيلي الشامي، الحاصل على دكتوراه في مرتبة الشرف الأولى أو بمرتبة الشرف الأولى في الدعوة والثقافة الإسلامية من جامعة الأزهر. شيرين، نرجع إلى شيرين مرة أخرى، يعني بعيدا عن هذا الجو الجميل الذي تثنين به على إذاعة القرآن الكريم، يعني كيف تنظرين إلى ملفات أو قضايا المعاقين عموما أو ذوي الاحتياجات الخاصة في إذاعة القرآن الكريم؟ هل استطاعت الإذاعة أن توصل صوتكم إلى المسؤولين وإلى أو تحقيق مطالبكم أو ترديد أقوالكم ومتطلباتكم وإيصالها كما يراد لها؟ والله لا ننكر لإذاعة القرآن الكريم فضلها في توصيل صوتنا لكل الناس من مسؤولين ومستمعين، إلا أنه يعني أنا شايفة أن في برضو أكيد حاجات من ضمن البرامج اللي موجودة، برنامج مجلة وبشر الصابرين مع الأستاذ أحمد القاضي، أنا شايفة أنه يعني يجدد مثلا عرض البرنامج من أنه يجيب لنا حد يتعامل معانا يعني يعلم المجتمع ازاي يتعامل مع المعاقين بشكل عام. شكل الحد ده ايه يعني في تصورك؟ يعني مين يعني مسؤول مثلا ولا لا استاذ ولا متخصص ولا من ذوي الاحتياجات نفسهم ولا ايه يعني؟ لا انا بتكلم على اكيد من ذوي الاحتياجات نفسهم، لان في عندنا ناس من ذوي الاحتياجات. ومثال للكلام اللي انا بقوله الدكتور عز الدين موجود معانا دلوقتي، واكيد طبعا في ناس كتير جدا من المكفوفين وما الى ذلك، ناس كتير جدا تقدر تفيد المجتمع. ازاي انت كحد عادي تتعامل مع كفيف او مع معاق حركيا؟ الامور دي كلها عايزه ثقافه، مش مجرد ان انا اجيب مثلا حد واعرض السي في بتاعه او اعرض ازاي واجهت الاعاقه وما كانتش مشكله بالنسبه لك في حياتك. طب هو هذا العرض ما لا يضر يعني، او هذا العرض لا ينفع؟ لا مش لا ينفع. هو يعني ناخد تجربه الاخرين. تمام، احنا ناخد تجربه الاخرين ونخلاها على الاخرين. تمام، بقينا شايفين ان كل حد متحدي الاعاقه خلاص بقت كل الدنيا شبه بعضها. يعني انا زي ما دخلت الكليه وتحديت اعاقتي وطبعت كتبي امتحنت الامور دي كلها خلاص اصبحت ايه طريقه تدريجيه خالص. لا، احنا عايزين حد يعلم المجتمع ازاي تتعامل مع المعاق بشكل عام. عايزه ثقافه مجتمع يتغير. لو شفت حد مثلا روح ساعده، ما تقولش لا حول. الامور دي كلها ملهاش اي داعي ولا اي لازمه، لانها اصلا بتجرح نفسيه الحد ده اللي قدامك. في حاجات كتير جدا محتاجة التعديل. يعني انا لو ماشية في الشارع مثلا طلبت من حد يعديني يبص لي كده ويسيبني ويمشي، ليه؟ لان مش باين عليا مثلا اني كفيفة او الامور دي كلها او الى ماذا. يعني امور كلها مجتمعية عايزة تركيز من يعني تقصدين يعني تغيير ثقافة مستوى المتلقي امام الاكفاء مثلا او متحد او اصحاب الاحتياجات الخاصة. نعم. بحيث يغيروا سلوكياتهم في مواجهتهم لهذا المعاق او لهذا الكفيف او لهذا يعني مكتوف الحركه مثلا. يعني تمام طبعا اقصد. طيب في قضايا اخرى بتهمك يعني غير مثلا المحطه او الشبكه لقضايا المعاقين؟ في قضايا اعاقه اخرى بتهمك استاذ ابراهيم؟ والله انا سعيده جدا باثاره الموضوع دوت. انا نفسي جدا مش اركز على المعاقين بس، ده انا نفسي اركز على اسرهم ومجتمعهم وكل الدوائر اللي بتحيط بيهم. بقوله خصوصا الأسرة، لأن الأسرة لو حسست إن الابن اللي فيها ده بأنه عنده إعاقة قد يثير ده مشكلة نفسية داخل الطفل وما يقدرش إنه يتحدى الإعاقة. لكن خدوني مثلا كنموذج قدامكم، والدي ووالدتي كان من النوع اللي يقول امشي ما تخافيش خطي ما فيش حاجة قدامك. إذن الأمور دي كلها ابتديت أنا أتعامل من خلالها، كل حاجة بقيت باخدها في حياتي على إن فعلا ما فيش عقبة قدامي وبمشي وما بيهمنيش. الفكرة نفسها اتعامل من خلال مثلا برنامج الاسره والمجتمع، اجيب ناس خبراء في التعامل مع مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه وابتدي انبه الاسر ويعني اتعامل معاهم كتثقيف. انت كده وكانك يعني توعزي الينا ان نصنع برنامجا خاصا باسم الاعاقه حتى وليكن بنفس الاسم. والله انا فكرت، ولكن يعني سبحان حتى الله يعني تكون في يعني عين الموضوع. قلت بلاش بقى ندخل اللي هو جو ايه يعني عايزين بقى برنامج لينا يعني بعض المعاقين او بعض المكفوفين يا شيرين. تمام، يقول لك يعني ما تركزوش قوي، احنا مش ضعاف للدرجه ديت، انتوا بتتكلموا عنا. يعني كثره الكلام احيانا تكون هي مصد للايه للنقد. مش في كل حالاتها والله يا استاذ. يعني الناس بيزعلوا. لا بص حضرتك هقول لك على حاجه، الكلام العلمي ما فيهوش حاجه تزعل. واللي يزعل من كلام زي ده معلش يبقى هو في نفسه حاجه غلط. طيب، هو في تركيزه في حاجه غلط. طيب يا شيرين انا هرجع لك تاني. معانا الدكتور عز الدين. دكتور، هل منعتك اعاقتك او اعاقتك من ممارسه دورك الطبيعي في الحياه كاستاذ وخريج للثقافه والدعوه الاسلاميه؟ اطلاقا لم تمنعني اعاقتي من الوصول الى وصلت اليه. نعم، لانني في حد ذاتي كان هناك هدف لابد اسعى اليه لابد ان احققه. لان اعاقتي هي التي سقط مني هذا الدكتور عبد الدين ضياء على الشريف. نعم، الاعاقه هي التي سقط مني هذا الاعاقه هي التي صنعت مني الاستاذ الدكتور عز الدين على الشام. نعم، ثانيا هذه جمله جميله. ثانيا المجتمع الذي انا عايش فيه المجتمع الذي عايش فيه هو الذي صنع مني ذلك الدكتور عبد الدين ضياء علي الشامي. كيف ذلك؟ نظره المجتمع ليا في حد ذاته كانت دافعا لي. طب هسالك كما سالت شيرين من قبل، نظره المجتمع دي احيانا يقابلها المعاقون بشيء من الايه يعني مش عايزين هذا الموضوع، يعني لا تشفقوا علينا الى هذه الدرجه فلسنا ضعاف مثلا، في نفسيه في هذا الموضوع، في جانب نفسي. بالعكس. ايه راي حضرتك؟ بالعكس. نظره المجتمع للمعاق في حد ذاته اذا كانت نظره كلها تقدير واحترام فأهل بدغم النصرة. أما إذا كانت نصرة يعني سخرية فليس بالنصرة. ما النصرة. لا أعتقد أن المصريين ينظرون بهذه النظرة أو تجاوزها من النظرة. طيب لا أحد يسخر. يعني. هناك قلة. نحن شعب طيب. لا هناك قلة. ذا على فكرة أصل الرهيب. النظرة حدثتها كلمة دافعة لي. يعني هي كانت شاحسة لك ومصدر طاقة. لا أنا شوف النظرة حدثتها كانت تقتلني وتدفعني إلى الأمام. يعني في الحالتين. إما أن يسخروا وإما أن يساعدوك فالحالتان هما شحذ لك. ولكن الأقوى السخرية. يا ساتر. أنت مدرس تقريبا. فقط لغي لا مدرس أول ألف. مدرس أول يعني وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم تدرس اللغة العربية. تدرس التربية الإسلامية. ومستوى تجاوب الطلاب معك إيه؟ 90%. جميل. إن أنا لدي يعني طريقة للتدريس أنا تقليدية. طيب. لأن أنا مارس التدريس حد ذاته أنا في الحالة الثانوية. جميل. نرجع لشيرين تاني. مرحبا شيرين. أنا عارف تكبرت المشاق وجئت بصحبة والدك الذي يجلس معنا في الاستوديو. مرحبا أستاذ صباحي وأنت مرافق لابنتك ونسأل الله العلي القدير أن يجعلها ويبارك لك فيها وليجعل ذلك في ميزان حسناتك دائما أنت وأمثالك من عندهم مثل هذه الحالات. واعلم أنها بإذن الله تعالى هي طاقة لك في الجنة وزخر لك في الدنيا والآخرة. الإخوة وفي لقاءات أخرى أيها الإخوة ربما نتواصل معكم وربما نكون على موعد مع هذه الفئة الغالية علينا وعلى قلوبنا جميعا بل وعند الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضعفاء ولكن لقاء خاص مع ذوي الاحتياجات الخاصة من تقديم إبراهيم خلف. أيها الإخوة المستمعون ما زالت فقراتنا التي نقدمها لكم اليوم احتفالا بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ما زالت تتواصل معكم في 5:35 وبعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى إعادة لكلمة السيد رئيس مجلس الوزراء التي قدمها تهنئة بإذاعة القرآن الكريم بعيدها 51 والتي وفانا بها الزميل محمد عبد الحق. وأيضا في 11:00 مساء تستمعون إلى إعادة لحوار السيد رئيس الجمهورية الذي وفانا به الزميل وليد الحسيني. كما تتواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها بالعيد 51 وسوف تكون إن شاء الله تعالى معكم في رحاب مسجد الإمام الحسين بصحبة الزميلين محمد مصطفى يحيى وبهاء عبادة. واحتفال اليوم الذي ننقله من رحاب مسجد الإمام الحسين معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وسوف نستمع إلى كلمة من فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف ونستمع لابتهالات دينية من الشيخ حسن قاسم. نلتقي بكم في رحاب مسجد الإمام الحسين في 6:00 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال. إذاعة تجاوزت 50 عاما وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. أيها الإخوة المستمعون واحتفالا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم خص السيد رئيس مجلس الوزراء إذاعة القرآن الكريم بهذا الحوار الذي وافانا به زميل محمد عبد الحق. إخوتنا في رحاب الإيمان في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعيد 51 لبدء إرسالها يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة معالي السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير وقبل 100 سنة إن شاء الله في تقدم وازدهار دائم بإذن الله. بداية سعادتك نود من سيادتكم توجيه كلمة لمستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه المناسبة الطيبة. الحقيقة هذه الإذاعة هي خير رفيق في الطريق. لما الواحد بينزل الصبح ويبدأ يومه بأول حاجة المؤشر بيتوجه مباشرة كده لإذاعة القرآن الكريم لأنه يعني الواحد بتبدأ بالاستبشار بتبدأ بطمأنينة، بتبدأ بذكر الله، وبالتالي بتلاقي هناك جرعة طمأنينة كبيرة جدا، وجرعة استبشار كبيرة جدا. فطبعا هذه الإذاعة هي في الواقع إذاعة يعني بتضع الإنسان أنه يسمع حاجات في وقت قليل لكن فيها تركيز شديد جدا، سواء في الأحاديث، سواء في الذكر، سواء في التلاوة، سواء في الفقه. الحقيقة هي جامعة إسلامية وسطية متنقلة. فبالتالي يعني أنا بستبشر دائما أني أبدأ يومي في وأنا متوجه لعملي بالاستماع لإذاعة القرآن الكريم، وده طول عمري الحقيقة. فيعني هذه الإذاعة يعني احنا في أشد الاحتياج ليها في هذه المرحلة، حيث فعلا احنا عايزين نرسخ مبادئ الإسلام. نعم. وأجمل حاجة الواحد طبعا بالإضافة إلى ما ذكرته اللي هو ربط المعاملات والعبادات، والمعاملات عليها تركيز كبير جدا، والأحاديث وتفسير الحديث وفقه السنة وتفسير القرآن. يعني الصبح الواحد مثلا ما بيسمع في الصباح الدكتور أحمد عمر هاشم، الحقيقة بيستفيد استفادة كبيرة جدا. يليه بقى ساعات الشيخ متولي الشعراوي. نعم. يعني الحقيقة بيعيش لحظات إيمانية بتبقى جميلة جدا، بيملأ قلبه فعلا بالنور، فبتيجي كده مستبشر بإذن الله إلى عملك. يعني معالي السيد رئيس الوزراء، هل تتصور مصر بدون إذاعة القرآن الكريم؟ لا أتصور مصر بدون إذاعة القرآن الكريم. هذه الإذاعة كانت الحقيقة سنة 64، وكانت رؤية رائعة للرئيس جمال عبد الناصر أن يكون هناك إذاعة تبث القرآن الكريم وتشرح العبادات والمعاملات بالطريقة الوسطية اللي هي فعلا الإسلام الصحيح لمصر وللعالم، لأنها الحقيقة نأمل أن تصل هذه الإذاعة إلى كل مكان، ومتهيالي هي من أوائل الإذاعات الدينية في على المستوى العربي. فطبعا يعني إضافة كبيرة، وكل يوم هذه الإذاعة بتزيد جمالا وتزيد الحقيقة تسقل، وخاصة زي ما بقول احنا في أشد الاحتياج في هذه المرحلة إلى طريق النور، إن حد ينور لنا طريقنا، حد يشرح لشبابنا الإسلام الوسطي، حد ينقي كل ما النهاردة بينسب لإسلامنا. حقيقة احنا في أشد الحاجة للدفاع عن ديننا الحنيف. نعم. لأن الشوائب اللي بتحاولوا واللي بيتمسعوا في الدين والحقيقة بيحاولوا وضع أشياء كثيرة جدا تحارب هذا الدين بالتمسح في الدين، الحقيقة السد المنيع هو إذاعة القرآن الكريم. سعادتك، ما هي الصورة المثلى التي تتمناها لإذاعة القرآن الكريم وهي تدخل نصف القرن الثاني من عمرها المجيد بإذن الله؟ التواصل أكثر مع الشباب، والتواصل أكثر مع الشباب وحلقات. يعني أنا أتذكر كان هناك يعني كنوز ساعات الحقيقة لازم ترجعوا لها، كانت في التلفزيون مثلا برنامج نور على نور. نعم. ده الحقيقة يعني احنا كلنا تربينا ان نجتمع على هذا البرنامج يوم الجمعة في بعد صلاة الظهر، الأسرة تجتمع تستفيد من أراء علماء أجلاء زي الشيخ أبو زهراء، زي الشيخ الشرباسي، زي متولي الشعراوي. الحقيقة هناك كنوز، احنا عايزين برضو نعمل برنامج يكون على هذا المستوى في الإذاعة. التواصل مع الشباب مهم جدا، عقد ندوات في الجامعات، عقد ندوات في الأزهر الشريف، لقاء بين طلبة الأزهر ومسابقات بين طلبة الأزهر وطلبة الجامعات في يعني التثقيف الديني. يعني هي عايزة مزيد من التواصل مع الشباب. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لسعادتك. أنا بشكرك وكل عام وأنتم بخير. إخوة الإيمان، وما زلنا نحتفل وإياكم بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولا ننسى الأمسيات الدينية، فسوف نلتقي إن شاء الله تعالى بعد منتصف الليل بربع الساعة في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد الشيخ رضوان بسندهور ببلديس بمحافظة الشرقية، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكلمة للدكتور الشحات عزازي، وابتهالات للشيخ محمد المهدي شرف الدين. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل أحمد نجم. وكذلك هناك وثيقة مهمة سوف نستمع إليها من خلال حوار أجراه الزميل كمال نصر الدين بصحبة الإعلامي القدير محمد عبد القادر حاتم، وذلك في حوالي 8:05. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال. إذاعة تجاوزت 50 عاما وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. وما زلنا نتواصل عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهناك مداخلة طيبة من الصحفي أبو العباس محمد، صحفي من بالأهرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذنا كل عام وأنتم بخير، ويعني نشرف أن تكون على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أنا لا أتشرف، وكل سنة وأنتم طيبين ودمتم بخير، وداعمين للإسلام المعتدل والتسامح ومقاومة ومحاربة التطرف. بالفعل إذاعة القرآن الكريم ستظل هي الإذاعة الأهم وهي الإذاعة الأكبر، هي الوجدان الحقيقي لكل المصريين والعرب والأفارقة. ورغم ظهور فضائيات وإذاعات دينية وقرآنية متعددة ومتنوعة، تظل مقولة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هي المقولة الأوسع انتشارا، والتي لا زالت يعني تهدئ أذان وتشنف أذان ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي. ونعتقد أني ما من يوم يستيقظ فيه أي مواطن إلا ويذهب بأصابعه إلى مؤشر هذه الإذاعة ليظل مسكونا بالروحانية والهدوء. وأعتقد أن هذه الإذاعة يعني جعلت المصريين جميعا والعرب وكل إنسان يستمع إليها يستبرك بها قبل الخروج للعمل والسعي للرزق، ويبدأ يومه ويرضى بالرضا والمقسوم. أعتقد أن كلمات التهنئة بعيد 50 قليلة. نعم، إذاعة القرآن الكريم ستظل هي الإذاعة الأهم، هي الإذاعة التي ستقود قاطرة هذا البلد إلى الأمان، لأنها إذاعة تجعلنا في منطقة الوسط والاعتدال، ونحن ما أكثرنا في حاجة شديدة إلى هذا الاعتدال في ظل التطرف المحيط بنا في كل جانب. أنا أشكرك جدا الأستاذ أبو العباس محمد الصحفي بالأهرام على مداخلاته الطيبة بمناسبة احتفاء إذاعة القرآن الكريم بمرور 51 عاما على إنشائها. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا نتواصل وإياكم مع فقرات هذا اليوم الذي نحتفي فيه بميلاد إذاعة القرآن الكريم، وننوه إلى أننا في 6:02 إن شاء الله تعالى سوف نلتقي وإياكم مع احتفال إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد الإمام الحسين بصحبة الزميلين محمد مصطفى يحيى وبهاء عبادة، وسوف نستمع إلى تلاوة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ جامعة الأزهر، وإلى ابتهالات دينية من الشيخ حسن قاسم. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا كتاب الله شعب رتلا ومجودا وموضحا تبياني، وحديث خير الخلق يقطر سلسلا. إخوة الإيمان، هو رئيس لقطاع الإذاعة الأسبق من أشهر برامجه في البرنامج العام لغتنا الجميلة. نستمع الآن إلى هذا الحوار بصحبة الزميل إبراهيم خلف والإعلامي القدير فاروق شوشة. أيها الإخوة، تروح الأيام وتأتي ويبقى في الذاكرة أناس لا يمكن نسيانهم بسهولة. الشاعر والإذاعي الرائد الأستاذ فاروق شوشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق والشاعر المعروف، أهلا بحضرتك معنا في هذا اللقاء. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا بكل مستمعيك في كل مكان. أهلا بك أستاذ فاروق. لعل إذاعة القرآن الكريم تحتل في وجدانك مكانا ما، حدثنا عن هذا المشوار، عن هذه الإذاعة بالذات. يعني أولا مولد هذه الإذاعة لم يكن مجرد حدث إعلامي، وإنما كان تعبيرا عن توجه مصري إسلامي صميم. نعم. فالدولة المصرية في ذلك الوقت، وأنا أتكلم عن الستينيات، كان توجهها السياسي طاغيا. نعم. لأنها كانت تسير في محاور أفريقية وآسيوية ونضالية. ثم اكتشفت هذه الدولة أن الأساس الراسخ لكل ما تفعله مصر من دور عربي وإسلامي في المنطقة لا بد أن يؤازره وجود إعلامي إيماني إسلامي. فجاءت فكرة إذاعة القرآن الكريم. وما زلت أذكر أني وجيلي من الإذاعيين في ذلك الوقت في عام 1964 عندما انطلق صوت هذه الإذاعة لأول مرة، كنا نراهن عليها من منطلق أن المستمعين لن يستمعوا إلينا نحن العاملين في إذاعات البرنامج العام أو صوت العرب أو غيرهما من الإذاعات، وأن الآذان والعقول سوف تتجه كاملة إلى الإصغاء إلى إذاعات القرآن الكريم. نعم. ولم تكد تمضي أيام وأسابيع حتى بدأت أكتشف صدق هذه المقولة: إذا ركبت سيارة فصوت القرآن الكريم يتلى، إذا دخلت محلا فصوت القرآن الكريم يعلو، في كل مناسبة يمر بها الناس إذاعة القرآن الكريم أصبحت هي المتكئ الإيماني، أصبحت هي الوجبة الإعلامية الدسمة، أصبحت هي الرضا عن النفس بالوجود في رحاب القرآن الكريم. لعل هذا صادر يمكن حضرتك من أن الشخصية القومية الاستماع إليها كان من ناحية الصوفية والدروشة يعني، ولا لا ولا هو ولا هو حس عام. المصري مؤمن بطبعه وإيمانه يسبق كل الأديان، واكتشافه لفكرة التوحيد موجود منذ عصر الفراعنة. لكن المسألة هنا دخلها شيء آخر. الإسلام في العالم دين ورسالة ووحدة بين الشعوب، وبالتالي كان لابد من صوت إعلامي قوي يعبر عن وجهة النظر هذه ويقدم للناس الإسلام السني المصري التوسطي. جميل. يعني ربما كلمة التوسط لم تكن تطلق في ذلك الوقت، لأنه لم يكن هناك انحرافات عن الجادة أو شذوذ في العرض أو ما يسمى بالتطرف. الآن نحن في عصر مختلف ونكتشف أن النهج الذي اتبعته إذاعة القرآن الكريم من يومها الأول كان هو النهج الصحيح. إذاعة تؤلف ولا تفرق، وتجمع القلوب حول بيان قرآني تفسيره من خلال المذهب السني واضح ومعقول ومطابق للعقل والوجدان معا. ولا أنسى يوما كنت فيه في مجلس الأمناء عندما همس لي الرائد الإذاعي الكبير علي خليل قائلا، وكنت رئيسا للإذاعة، قال لي: مبروك يا فاروق، إذاعتكم هي الأولى في العالم. فأنا لم أفهم، ظننت البرنامج العام يمكن. قلت له: إذاعتنا في أي مسابقة ومن الذي أعلن هذا؟ قال لي: إذاعة القرآن الكريم، أليست في صميم إذاعتكم؟ نعم. قلت له: هي تاج على رؤوسنا. قال: في استفتاء عالمي للرأي والعلاقة بالمؤسسات الإعلامية ظفرت إذاعة القرآن الكريم بالمرتبة الأولى في عدد مستمعيها في العالم وهم بالملايين. لعل كان هذا ارتهاصا إن صح التعبير من الرائد الكبير علي خليل وأمثاله أن تكون الإذاعة هي الرائدة من بعد هذا التاريخ بالذات على في استفتاء على مستوى اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 25 عاما تقريبا. تمام. وتطلع أو يعني تخرج الأولى من بين هذا الاستفتاء. تمام. استفتاء يستمر ثلاثة أشهر وله قواعده العلمية عند عوالم الاستفتاء. تمام. يعني تمام. ثم كان هناك إبراصا منه. ثم كان هناك استفتاء ثان هو ليس استفتاء للمستمعين لكنه كان إقبالا من كثير من البلاد على إقامة نموذج ولو كان مصغرا لإذاعة القرآن الكريم. ممتاز. وبالتالي تتابعت فكرة أن هذه الإذاعة بنشأتها وتوجهها يمكن أن تحاكى وأن تقلد وأن تزرع البذرة في بلاد عديدة نعرف أن فيها الآن وبالفعل في جدة وفي الرياض وفي تونس والمغرب. نعم. تمام. نعم. أستاذ فاروق كيف تنظر لإذاعة القرآن الكريم هذا على البدايات يعني على مستوى البدايات والبواكير بواكير إنشاء المحطة عام 64 الآن والمشهد العام مش هقول سياسي بقى وندخل في موضوعات أخرى المشهد العام يموج بالحاجة إلى مثل هذه الإذاعات عموما الخطاب الإعلامي فيها الكلام الأداء يعني إلى آخر أولا هذا الصوت الإسلامي المتعقل هو الصوت الذي تتطلبه المرحلة من يريد أن يسعى إلى الإسلام فليسعى إليه من أبوابه الطبيعية وهذه المحطة الإذاعية الرائدة في إذاعة القرآن الكريم هي النهج وهي الوسيلة وهي المحتوى. الأمر الثاني أن الناس لكثرة دوران الموضوعات السياسية والقضايا والمشكلات لم تعد تطيق إصغاء لها بالقدر الذي هي محتاجة فيه إلى صفاء صدر ورحابة نفس وسماحة عقل وبالتالي الحوارات صراع الديوك والخناقات المزعجة في كل هذه الأشياء أصبح ينفر منها قطاع كبير من المشاهدين والمستمعين أضيف إلى مستمعي إذاعة القرآن الكريم. وأنا أذكر كلمات عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين عندما سئل في الأسابيع الأخيرة من حياته في آخر حوار إذاعي معه ما الذي تستمع إليه الآن قال مؤشر الراديو لا يتحول عن إذاعة القرآن الكريم. جميل. نعم. يعني هذه شهادة عظيمة ويعني لمحة من لمحات الماضي يعني كنا ربما يعني لا يعلمها كثيرون عن عميد الأدب العربي. لكن ما المطلوب من إذاعة القرآن الكريم كسؤال أخير أمام التحديات المحلية والحضارية التي تعرقل مسيرة اللغة العربية كيف تنظر إلى اللغة العربية من خلال إذاعتنا؟ الإذاعة بالطبع صوت أصيل في تثبيت اللغة العربية وفي نشرها وفي خلق مرجعية مسموعة لأن المرجعية القرائية توقع في العديد من الأخطاء. أنا أقرأ كتابا غير مشكول لا أعرف نطق الكلمة ولا ضبط صوتياتها ولا العلاقة بين الكلمة والأخرى لكني وأنا شخصيا عندما أتعرض دائما لقضية اللغة العربية التي أعتبرها رسالة حياتي باختصار مدين بهذا كله إلى كتاب القرية. يعني عندما ذهبت إلى الكتاب لأحفظ القرآن وأنا ما زلت في سن الخامسة كان التجويد في الكتاب مفتاحا لصقل جهاز الصوتي وتعويده على النطق السليم لمخارج الأصوات والحروف ثم كان حفظ القرآن يضعني في المكان الذي لا بد أن أبني عليه وأن أحاكيه وخصوصا في السور التي كان لها من الإيقاع ومن الفواصل القصيرة ما يصل إلى القلب دون عائق. يعني ما زلت أتذكر اللحظات التي التقيت فيها لأول مرة بسورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وعندما كبرت كنت أسائل نفسي، الصورة بدأت بالرحمن ولم تتحدث عن خلق الإنسان مباشرة. يعني الإنسان العادي لمثل هذا المألوف من الكلام يتصور الرحمن خلق الإنسان. الرحمن خلق القرآن، خلق اللغة. القرآن في هذه الآية ليس مجرد القرآن الكريم، وإنما القراءة، الفهم، استخدام اللغة. خصوصا والشاعر الجاهلي القديم يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لسان الفتى نصف، أي لغته، بيانه، صواب نطقه، قدرته على التعبير. وبالتالي في محطة القرآن الكريم نحن نجني الفائدة الدينية الإيمانية، ونجني الفائدة اللغوية لمن يحاكون مادة ما تذيعه، ويحاكون في الوقت نفسه مذيعيها. وأنا مع أحد مذيعيها اللامعين الآن، الذي هو مذيع وكاتب وصحفي ومحقق مرموق. وبالتالي الدرس الذي نأخذه الآن من هذه المحطة أنها تثبت اللغة العربية وأنها تزيدها رسوخا. صحيح أن بعض الناس يتصورون أن القرآن الكريم تعهد بحفظ اللغة، لكني أتصور أن هذا التعهد كان دعوة. يعني إذا كان القرآن قد وعدكم هذا الوعد، فلا تتكلوا على أن حفظ اللغة أصبح مضمونا بالوعد الجاهل، وشيئا محضا كده جاي من السماء وخلاص يجبرنا على النطق الصحيح. لا بد العلاقة بين الإنسان والخالق الأعظم فيها جسر إنساني، فيها واجب أدائي للمسلم. وإن لم بتت العلاقة ولم تقم. لكن أنت تسألني عن ما يمكن أن يضاف إلى هذه الإذاعة. أنا أقول يضاف إليها مطالب المسلمين العصرية. الآن نحن نواجه قضايا واحتياجات لم يعد الاجتهاد القديم يسد حاجتنا إلى حلولها. ممتاز. ينبغي أن يكون هناك خطاب ديني عصري منقح تقوم به الإذاعة. هذا الخطاب لا يجافي ما جرينا عليه وثوابتنا. في ثوابتنا وفي تفاسيرنا وفي تأويلنا، لكنه يبني عليه رؤية جديدة ونمطا جديدا من السلوك ومن التوعية. نريد مسلما عصريا يواجه العصر بآلياته، ويواجه ما يواجه الأمة من تحديات ومن مخاطر، ونرسخ في وجدانه تراثنا العميق. هذا دور إذاعة القرآن الكريم. دور عصري يجعل من المسلم مواطنا لا يعيش في مجرد الماضي، ولا يتكئ دائما إلى ما قاله السلف، ولا يستشهد في كل لحظة بشيء ينتمي إلى هذا التراث، ولكن عليه أن يضيف إلى هذا كله وجدانا عصريا وفكرا عصريا وسلوكا عصريا يجعله على مستوى أي إنسان متحضر في أي مكان من العالم. جميل جدا. ويعني أختم بهذا اللقاء، يعني دائما ما نقول إن إذاعة القرآن الكريم ليست إذاعة الآخرة، فنبعد عن قضايا ديننا أو ننعزل عن قضايا دنيانا، ولسنا أيضا إذاعة الدنيا فقط فنتكلم فيما ليس لنا فيه شأن. فنحن كما قلت يعني نحاول بإذن الله تعالى أن نأخذ بهذه النصائح وأن نكون وسطيين، ننطلق من التراث ونبني عليه لنكون إنسانا عصريا مسلما متكئا على ثوابته. لا هجر للثوابت، ولكن انطلاقا منها إلى الآخر. وإذا حاولت أن ألخص أنا ما قلت سأقول نعم. لا تجعلوا إذاعة القرآن الكريم إذاعة لمجرد البركة، ولكن اجعلوها إذاعة تحث على الفعل، نعم، وعلى تغيير السلوك، وعلى العودة إلى القيم الإسلامية الصحيحة. شكرا للأستاذ الكبير فاروق شوشة الإذاعي والشاعر الكبير ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، شكرا لك. شكرا لك ولكل مستمعيك. إذاعة للحق والإيمان، إذاعة للحق والإيمان، ودرة التاريخ الأزمان. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم عددا من الابتهالات خلال هذا اليوم ونحن نحتفي بميلاد إذاعة القرآن الكريم باليوم 51 على إنشائها، وهذه الابتهالات التي قدمت على مدار اليوم كانت من نتاج مداد العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، تعبر بحق عن محبته لإذاعة القرآن الكريم، لذلك كان لابد أن نتعرف على هذه الشخصية وأن نسمعكم كيف كتب هذه الأبيات. أستاذنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. سلمت يمينك في هذه الأبيات التي كتبتها الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي. نعم، يعني بداية إذا أردنا أن نوجه رسالة للعاملين في إذاعة القرآن الكريم وللمستمعين قبل أن نتوقف عند الابتهالات التي كتبتها، هي رسالة حب لمواد تلك الإذاعة وللعاملين فيها وللسامعين لها، لأنها تستمد هذا النور من القرآن الكريم. أستاذنا الدكتور محمد عبد العليم العدوي، ما سر هذه الأبيات التي كتبتها؟ حبي لتلك الإذاعة التي بدأت صلتي بها من سنة 1978 إلى يومنا هذا. وما هو الموقف؟ نعم نعم، ما هو الموقف الذي لا يمكن أن تنساه من خلال إذاعة القرآن الكريم؟ الموقف الذي لا أنساه أبدا، حينما كنت مع أخي الفاضل الأستاذ فوزي خليل وسجلت معه 4 ساعات عن سيرة السيرة الذاتية وما يعني استفدته من خلال تلك الرحلة في مصر أو طوفت في بلاد المسلمين. فكان هذا حبي الشديد، ولعل برنامج مع الصحابة وبرنامج إسلامنا صحبة الزميل رضا السلام، نعم نعم، استمر ما يقرب من 1500 حلقة، نعم، ولله الحمد والشكر، ولله الحمد حمدا كثيرا. إذن كيف قمت بتجميع أسماء أشهر البرامج التي قدمت في إذاعة القرآن الكريم من خلال هذه القصيدة التي قمنا بتحويلها إلى ابتهالات؟ لأن قلبي قبل أذني كان يعيش مع تلك الإذاعة من الفجر إلى الفجر، فأحببت كل برامجها، من ثم جاءت تلك الدرر الغوالي شاملة لكل برامجها، نوهت في كل بيت على قدر ما وفقني الله إليه، لكنه الحب للقرآن الكريم وللسنة المطهرة ولكل من يقوم على خدمة القرآن والسنة. الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، هل من الممكن أن نستمع إلى أبيات منها بصوتك؟ هو البدء الذي معه الآن، لأن وعدوني بأن يوافوني بالنص كاملا، نعم، وقد قام بتسجيلها ذات يوم الأستاذ أحمد عبد الكريم. هل هناك أبيات تعتز بها وتقوم بقراءتها أو تهمس بها في أذن الناس خلال يعني هذا الاستهلال بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن يوم أغر على الزمان بنوره فضياؤه باق على الأزمان. أدام الله طلتكم على إذاعة القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، وشكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. وبورك فيكم جميعا ونفع الله المسلمين. هذا كتاب الله شعم رتلا ومجودا وموضحا تبياني وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة العدنان. إخوة الإيمان، من أشهر البرامج التي قدمها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم القرآن وقضايا العصر ومنهج القرآن الكريم في بناء المجتمع، وقد ولد في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الحقوق. إنه الإعلامي الراحل القدير مصطفى محمد نصار، وقد رحل عن عالمنا في الخامس من شهر نوفمبر من عام 2004. فلنستمع الآن إلى هذه الحلقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، منهج القرآن في بناء المجتمع، برنامج من إعداد وتقديم مصطفى نصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة عن ضرورة بل حتمية تميز الأمة الإسلامية بشخصيتها المستقلة كعضو في الأسرة الإنسانية وشريك في الحضارة البشرية، وضرورة أن يكون المسلم فاعلا وليس مشاهدا للأحداث. وتحدثنا عن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وذلك بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة، وضرورة التزام المسلم بمنهج الله وثمرات الإيمان التي تظهر على المسلم في كل تصرفاته الحياتية. واليوم نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبدالله سمك، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن تربية المسلم في إطار الأسرة، على أساس أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. الأستاذ الدكتور، الزواج كمقدمة لتكوين الأسرة، وهذه إحدى القواعد التي تتحقق من خلال الزواج، ونرجو إلقاء الضوء على أهمية الزواج في بناء المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. للزواج أهمية كبيرة في تكوين الأسر وبناء المجتمع، ويمكن أن نتناول بيان هذه الأهمية من خلال التعرف على أهمية الزواج كآية من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وحكمته، حيث اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الذكر والأنثى على نحو يجعل كل طرف موافقا بفطرته للطرف الآخر، ويجد عنده السكن النفسي والطمأنينة القلبية والاستقرار الروحي ومشاركة أعباء الحياة، وتتحقق المودة والرحمة والمحبة والرأفة. ومن يفكر في الزواج في بناء المجتمع يدرك أن الزواج ليس آية واحدة من آيات الله الدالة على قدرته والتي تسهم في بناء المجتمع، بل الزواج جملة آيات عظيمة تشتمل على فوائد كثيرة تعود على المجتمع وعلى الأمة كلها. ويمكن بيان بعض هذه الفوائد التي تبين مكانة الزواج على النحو التالي: أولا، الحصول على الولد وحفظ النسل، ولذلك وضع الزواج وكان النكاح، والمقصود إبقاء النسل. وفي التوصل إلى الولد تبرز غريزة الأبوة والأمومة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكتمل إنسانية الإنسان بدونها. فالزواج يثمر الرحمة الشاملة والأبوة الحانية والأمومة الكالئة والعواطف المتدفقة، بما يطهر المجتمع من رذائل القسوة والغلظة وبلادة الحس وخشونة الطبع، كما أن في إنجاب الأولاد سندا للأمة وتقوية لجانبها وإرهابا لأعدائها. فمن أهم موازين القوة وعوامل الغلبة أن توجد في المجتمع الذرية الصالحة، لا سيما إذا أحيطت هذه الذرية بأوجه الرعاية والعناية، فرأس مال الأمة الفرض فيها. إن أحسنت الأمة استغلاله عاد عليها ذلك بالتقدم المادي والمعنوي، وسادت على غيرها. هذا والله أعلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الله سمك، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج القرآن في بناء المجتمع، برنامج من إعداد وتقديم مصطفى نصار. إخوة الإيمان، وقبل أن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية، نبقى هذه الدقائق مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المصير رحمه الله تعالى، حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولله ضر القائل: إذا أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخيرات. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أهمية ومنزلة كبيرة في الدين. وذات يوم قدم رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال الرجل: الربع، يعني أجعل لك ربع صلاتي، أي دعائي. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال الرجل: النصف. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال الرجل: الثلثين. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. فقال الرجل: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.